بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير وانتهينا من تفسير سورة البقرة، ونبدأ في تفسير سورة آل عمران. يقول الإمام البخاري رحمه الله: سورة آل عمران تقاتا وتقية واحد، سر يعني برد، شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها، تبوئ تتخذ معسكرا، وقيل تبوئ يعني تنزل، المسوم الذي له سيماء بعلامة أو وصوفة أو بمكان بأي شيء، يعني ربيون الجميع والواحد ربيون يعني الجمع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم، غزة واحدها غاز، سنكتب ما قالوا سنحفظ، نزلا ثوابا، والنزل طبعا ما يقدم للضيف يعني، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته، قال مجاهد: والخير مسومة المطهمة الحسان، وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء، وقال عكرمة: من فورهم يعني من غضبهم يوم بدر، وقال مجاهد: يخرج الحية، يقول النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، وأيضا البيضة يعني تكون ميتة ويخرج منها الحي، والإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس، أراه أو أراه إلى أن تغرب. قول سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم كذا لأبي ذر ولم أرى البسملة لغيري، يعني من رواية البخاري. قول سر برد، هو ريح فيها سر يعني فيها برد شديد، هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: كمثل ريح فيها سر، السر شدة البرد. قول شفا حفرة مثل شفا الركية، الركية اللي هي اللي بيكون فيها النار يعني للتدفئة مثلا، بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية هو حرفها، كذا الأكثر بفتح المهملة وسكون الراء، والنسفي بضم الجيم والراء والأول أصوب، والجرف الذي أضيف إليه شفا على شفا جرف هار في الآية الأخرى غير شفا هنا، كلمة شفا لها معاني كثيرة. وقد قال أبو عبيدة في قوله شفا حفرة شفا جرف، وهو يقتضي التسوية بينهما في الإضافة، وإلا فمدلول جرف غير مدلول حفرة، فإن لفظ شفا يضاف إلى أعلى الشيء، ومنه قوله شفا جرف، وإلى أسفل الشيء منه شفا حفرة، ويطلق أيضا على القليل، تقول ما بقى منه شيء غير شفا أي غير قليل، ويستعمل في القرب، ومنه أشفى على كذا أو قرب منه. قول تبوئ تتخذ معسكرا وتفسير أبي عبيدة قال في قولي: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تتخذ لهم مصاف ومعسكرا. وقال غير تبوئ تنزل، بوأه يعني أنزله، زي إيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني يتخذ منزلا مقعده من النار، يعني كأنه هو خلاص يعني داخل النار فيستعد. وأصله من المباءة وهو المرجع، والمقعد جمع مقعد وهو مكان القعود، وقد تقدم شيء من ذلك في غزوة أحد. قول ربيون الجموع واحدها ربي، وتفسير أبي عبيدة قال في قوله: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قال ربيون الجماعة الكثيرة واحدها ربي، وهو بكسر الراء في الواحد، والجمع قراءة الجمهور وعن علي وجماعة بضم الراء ربيون، ومن تغيير النسب في القراءتين إن كان تغيير النسب، إن كانت النسبة إلى الرب زي لولا إلهام الربانيون والأحبار، ده نسبة إلى الرب، أو التربية التي ربنا الناس من صغار علمك قبل كبارهم، عليه قراءة ابن عباس ربيون فتح الراء. وقيل بل ومنسوب إلى الربة الجماعة. يقولها بضم الراء وبكسرها ربة أو ربة، فإن كان كذلك فتغيير والله أعلم. قوله تحسونهم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تستأصلونهم قتلا. وقع هذا بعد قوله واحدها ربي، وتفسير أبي عبيد أيضا بلفظه، وزاد يقال حسسناهم من عند آخرهم، أي استأصلناهم. وقد تقدم بين ذلك في غزوة أحد. قوله غزة واحدها غاز، وتفسير أبي عبيد أيضا قال في قول أو كانوا غزة لا يدخلها رفع ولا جر لأن واحدها غاز، فخرجت مخرج قائل وقول انتهى. وقرأ الجمهور غزا بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة، لكن حمل المعتل على الصحيح كما قال أبو عبيدة، وقرأ الحسن وغيره غزا بالتخفيف، فقيل خفف الزاي كراهية التثقيل، وقيل أصله غزاة وحذف الهاء. قوله سنكتب ما قالوا أي سنحفظ، هو تفسير أبي عبيدة أيضا، لكن ذكره بضم الياء التحتانية على البناء المجهول، وهي قراءة حمزة، وكذلك قرأ وقتلهم بالرفع عطفا على الموصول لأنه منصوب محل. وقرأ الجمهور بالنون للمتكلم العظيم، وقتلهم بالنصب على الموصول لأنه منصوب المحل. تفسير الكتابة بالحفظ تفسير باللازم، وقد كثر ذلك في كلامهم كما مضى وسيأتي. قوله نزلا يعني ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته، هو قول أبي عبيد أيضا بنصه، والنزل ما يهيأ للنزيل والضيف. ثم اتسع فيه حتى سمي به الغداء وإن لم يكن للضيف. وفي نزل قولان، أحدهما مصدر والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى أو تنزلون فإن معشر نزل أي نزول. وفي نصب نزلا في الآية أقوال، منها أنه منصوب على المصدر المؤكد أن معنى لهم جنات ننزلهم جنات نزلا، وعلى هذا يتخرج التأويل الأول أن تقدير ينزلهم جنات رزقا وعطاء من عند الله عز وجل، ومنها أنه حال من الضمير في فيها أي منزلة على أن نزلا مصدر بمعنى المفعول، وليه تخرج التأويل الثاني. قوله الخيل مسومة، المسوم الذي له سماء، هو المعلم سماء بعلامة أو بصفة أو بمكان. وقال مجاهد الخيل المسومة المطهمة الحسان، وقال سيد جبير عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة المسومة الرائية من السائمة يعني التي طلع يعني غير المعلوفة التي جهز لها الطعام يعني. المسومة الرائية. أما التفسير الأول فقال أبو عبيدة الخيل مسومة المعلمة بالسماء العلامة يعني، وقال أيضا في قوله من الملائكة مسومين أي معلمين. والمسوم الذي له سماء بعلامة أو بصوفة أو بمكان. وأما قول مجاهد فرويناه في تفسير الثوري، رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن الثوري. أما قول ابن جبير فاصله أبو حذيفة أيضا بإسناد صحيح إليه. وأما قول ابن أبزة فاصله الطبري من طريقه، وأورد مثله عن ابن عباس من طريق للعوفي عنه. وقال أبو عبيد أيضا يجوز أن يكون معنى مسوامة مرعاة من أسمتها فصارت سائمة. قوله قال سيدنا جبير وحصورا لا يأتي النساء، وقع هذا بعد ذكر مسوامة وصلاة الثوري في تفسيره عن عطاء بن السائب عن سيدنا جبير به. وأصل الحصر الحبس، محصور والمحبوس يعني والمنع. يقال لمن لا يأتي النساء عم من أن يكون ذلك بطبعه كالعنين اللي هو بخلقته يعني لا يخوى على النساء، أو بمجاهدة نفسه وهو الممدوح. والمراد في وصف السيد يحيى ابن زكريا عليه السلام. قوله وقال أكرم من فورهم يعني غضبهم يوم بدر، يعني من فورهم يعني من غضب المشركين مما حدث يوم بدر. وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند عن أكرمة في قوله ويأتونكم ويأتوكم من فورهم هذا. قال فورهم ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقوا. وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن أكرمة في قوله من فورهم هذا قال من وجوههم هذا. وأصل الفور العاجلة والسرعة، ومنه فرة القدر يعبر به عن الغضب، لأن الغضب يسارع، لأن الغضبان يسارع إلى البطش. قوله وقال مجاهد يخرج الحي الميت، النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. وصلاه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي. قال الناس الأحياء من النطف الميتة، والنطف الميتة من الناس الأحياء. قوله الأبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن تغرب، وقع هذا أيضا عند غير أبي ذر، وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الخلق. باب منه آيات محكمات. قال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زيغ يعني شك، في قلوبهم زيغ يعني شك، ابتغاء الفتنة يعني المتشابهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. طبعا الراجح أن المحكم الذي ليس له إلا يعني معنى واحد، يعني لا يحتمل أكثر من معنى، والمتشابه الذي له أكثر من معنى يعني. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه بحيث هم يؤولونه على غير التأويل الصحيح. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به بالمحكم والمتشابه كله من عند ربنا، ويردون المتشابه إلى المحكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري يعني ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة. ابن أبي مليكة يروي أحيانا عن عائشة مباشرة، يروي عنها أيضا بواسطة. قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محكمات أم الكتاب يعني أصل الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قول أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قول منه آيات محكمات. قال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات صدق بعضها بعضا، كقوله وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله ويجعل رجس على الذين لا يعقلون، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هكذا وقع فيه وفيه تغيير وبتحريره يستقيم الكلام. وقد أخرجه عبد بن حميد والإسناد الذي ذكرته قريبا إلى مجاهد. قال في قوله منه آيات محكمات، قال ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا، هو مثل قوله وما يضل به إلا الفاسقين، إلى آخر ما ذكره. قول زيغ يعني شك، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يا متشابهات. وتفسير مجاهد أيضا وصلاح عبد بن حميد بهذا الإسناد، عبد بن حميد بهذا الإسناد كذلك ولفظه. وأما الذين في قلوبهم زيغ قال شك، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي المتشابهات، الباب الذي ضلوا منه وبه هلكوا. والراسخون في العلم يعلمون ويقولون آمنا به الآية. وصلاه عبد بن حميد من الطريق المذكور عن مجاهد في قوله والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، يعلمون تأويل متشابه. ومن طريق قتادة قال قال الراسخون كما يسمعون آمنا به كل من عند ربنا المتشابه والمحكم، فآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأصابوا. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية يقتضي أن تكون الواو في والراسخون عاطفة على معمول الاستثناء. وقد روى عبد الرزاق الإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ ما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. هذا يدل على أن الواو للاستئناف، استئناف يعني بداية الكلام، لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة لكن أقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، إن هي ما تكونش متواترة فتصح قرآنا، ولكنها ممكن تكون بإسناد صحيح فتصير تفسيرا، لأن يشترط في القرآن التواتر، إلى ترجمان القرآن هو ابن عباس فيقدم كلامه في ذلك على من دونه، ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبع متشابه لوصفهم بالزيف وابتغاء الفتنة، وصرح بوفق ذلك حديث الباب لو حديث عائشة رضي الله عنه، ودلت الآية على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله عز وجل بالنسبة المتشابه وسلموا إليه كما مدح الله المؤمنين بالغيب، وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب مثل ذلك أعني ويقول الراسخون في العلم أمنا به. تنبيه سقط جميع هذه الأثار من أول سورة إلى هنا لأبي ذر عن السرخسي، وثبت عند أبي ذر عن شيخه قبل قوله منه آيات محكمات باب بغير ترجمة، وقع عند أبي ذر أثار أخرى في أول السورة قوله تقاه وتقي واحد هو تفسير أبي عبيدة أي أنها مصدران بمعنى واحد، وقد قرأ عاصم في رواية عنه إلا أن تتقوا منهم تقاء، قوله التستري بضم التاء وسكون المهمل هي السين وفتح المثنى هي التاء الثانية، قوله عن ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرا وكثيرا أيضا ما يدخل بينها وبينه وسطة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فأخرجه الترمذي من طريق أبي عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ومن طريق زيد بن إبراهيم كما في الباب بزيادة القاسم، ثم قال روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر القاسم وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم، وطبعا قد يسمع بواسطة ثم يسمع مباشرة يعني. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم وحمد بن سلمة جميعا عن ابن أبي مليكة عن القاسم، فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم، وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذكر القاسم أيوب، أخرجه ابن ماجة من طريقه ونافع ابن عمر وابن جريج وغيرهما، قول تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قرأ هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال أبو البقاء أصل المتشابه أن يكون بين اثنين، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منهما مشابها للآخر، فصح أصفه بأنه متشابه، وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها، وحاصل أنه ليس أن آيات يشبه بعضها بعضا أو يصدق بعضها بعضا كفي التفسير الآخر، ولكن التفسير رجح أن الآية تحتمل أكثر من تأويل، وحاصله أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجميع صحة انبساط مفردات الأفراد على مفردات الموصوفات وإن كان الأصل ذلك، قوله فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، قال الطبري قيل إن هذه الآية نزلت في الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى، وقيل في أمر مدة هذه الأمة، والثاني أولى لأن أمر عيسى قد بيانه الله عز وجل لنبيه فهو معلوم لأمته بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفي عن العباد، وقال غيره المحكم من القرآن ما وضح معناه والمتشابه نقيضه، وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه، وقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، المتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور، وقيل في تفسير المحكم المتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو العشرة، ليس هذا موضع بسطها، وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب، وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أن الأخير هو الصحيح عندنا، وابن السمعاني أنه أحسن أقوال ومختار على طريقة أهل السنة، وعلى القول الأول جرى المتأخرون والله أعلم. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.